بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق على كتاب السنة الشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى، ونواصل إن شاء الله تعالى، ولازلنا مع كتاب الإيمان للإمام أحمد رحمه الله، وتوقفنا عند الأثر 74 بعد 200 والألف. نعم، السمع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي قال حدثنا حميد أبو عبد الله قال حدثني عبد العزيز أخو حذيفة أن حذيفة رضي الله عنه قال أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، فذكر مثل معناه إلا أنه ذكر ليصلين النساء وهن حيض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الصلت عن عامر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سباب المؤمن فسوق وأخذ برأسه كفر. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله. طبعا هنا في فائدة قال ألا إن في قوله المسلم كفر، في فائدة في قوله هنا رحمه الله رضي الله عنه سباب المسلم أو المؤمن فسوق، قال وأخذ برأسه كفر، فعضريته قتاله كفر. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا الكفر الأصغر. وقد يجتمع في العبد أصل الإيمان أو الإسلام والنفاق الأصغر، ويجتمع معه الكفر الأصغر والشرك الأصغر، هذا قد يجتمعان مع أصل الإيمان، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة لما قالوا بالتبعيض، قد يجتمعان في محل واحد أو في وصف واحد، لكن يوصف بالغلبة. يعني لما نقول مثلا كما تقدم معنا في بحث صاحب الكبيرة، قلنا قد إذا وقع في البدعة يقال مبتدع، مع علمنا أنه له أصل الإسلام أو الإيمان، وإذا وقع في الكبيرة قيل له فاسق أو نحو ذلك، وكذلك النفاق الأصغر والشرك الأصغر والكفر الأصغر، فيسمى باسم الفعل الذي وقع فيه. واضح؟ فكوننا نقول عنه مثلا منافق، وإن أردنا النفاق الأصغر يعني النفاق الإسمي فقط أو الكفر الإسمي أو الشرك الإسمي، أو أردنا مثلا اسم الظاهر، فهذا قد يجتمع مع أصل الإيمان. انتبه هذا جيدا. لذلك البحث في نواقض الإسلام والدقة التي ينبغي أن ينتبه لها، وأن ينظر في اجتماع القول أو العمل أو الاعتقاد مع أصل الإيمان، فإن الناقض يزيل أصل الإيمان، على حقيقة النقض. يعني لا يجتمع أصل الإيمان مثلا مع سب الله عز وجل، انتبه، فيكون كافرا، أو مع القول بالتثليث أو مع السجود لغير الله، واضح، أو مع الذبح لغير الله، فهذا لا يجتمع مع أصل الإيمان أو أصل الإسلام، أو اعتقاد أن غير الله يعلم الغيب المطلق، أو أن غير الله ينفع ويضر كاعتقاد القبورية والرافضة في الأئمة وغير ذلك. فهمت؟ فالبحث دائما في الناقض أنه لا يجتمع مع أصل الإيمان. الكفر الأصغر، الشرك الأصغر، النفاق الأصغر، البدعة غير المكفرة طبعا، الكبائر، الموبقات، هذه قد تجتمع مع أصل الإيمان، أصل الإيمان الذي يكون به الإنسان مسلما. لكن كما تقدم لا يوصف باسم المدح، وإنما يوصف باسم الذم فيما فعل يعني. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عمرو الشيباني قال قال ابن مسعود رضي الله عنه سب أو قال سباب المسلم أو قال المؤمن فسوق وقتاله كفر. وقتاله. وقتاله كفر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن زبيد قال لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته فحدثني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق أو فسوق وقتاله كفر. قال وحدثني الأعمش ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال فقلت لحماد أنا أتهم زبيدا أنا أتهم منصورا أنا أتهم الأعمش؟ قال لا ولكن أتهم أبا وائل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وأخبرني عبد الملك قال حدثنا روح قال حدثنا الثوري قال حدثنا زبيد الإيامي عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق وقتاله كفر. قال زبيد قلت لأبي وائل أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال نعم. طبعا سباب المسلم فسوق هذا من الكبائر كما نص على ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال وقال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن غيلان عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس في تفسير آية الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لذلك قال هو إلى السبعين أو إلى السبعمائة أقرب. فذكر من جملة الكبائر كما في رواية علي بن أبي طلحة عنه سباب المسلم أو المسبة. نعم تفضل. وقال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل قال حدثني عياش بن عباس عن عمران بن عبد الرحمن القرشي عن أبي خراش الحميري أنه قال سمعت فضال بن عبيد الأنصاري يقول من ردته طيرة من شيء فقد قارف الشرك. نعم. بالنسبة للطيرة هي من الشرك الأصغر، وحقيقة الطيرة راجعة إلى مسألة أن العرب كانت تتشاءم بالطيور، فإذا تشاءم الطير يرسلون طيرا، فإذا تشاءم يريد سفر مثلا أو نحو ذلك شخص فيرسل طيرا يريد حاجة، فإذا تيامن مضى وإذا تشاءم انصرف، هذا يسمى الطيرة. لكن هي عامة في التشاؤم بكل شيء، وهي راجعة إلى قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، وهي اعتقاد ما ليس سببا سببا، اعتقاد ما ليس سببا من جهة الشرع ولا من جهة القدر سببا. فيظن الظان أنه مثلا برؤية حمار في الصباح أو صوت معين أو رؤية إنسان معين أو رؤية شيء معين أو سماع كلمة معينة أن هذا يكون قد يقدر له به السوء ولا تنجح في حاجته فينصرف. لذلك قال الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني هي لتكون الحامل على الفعل أو الانصراف، فهمت؟ وهذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى ومن جملة الطيرة. لذلك قال ابن عباس إن مضيت فمتوكل وإن نقصت فمتطير. واضح تكون بكل شيء بالمرئيات بالمسموعات. قد روى أن سعد بن أبي وقاص كان في الغزو، وهذا رواه مالك رحمه الله في الموطأ أيضا، لما كان في الغزو كما جاء في الموطأ مالك قال فبينما هو يسير إذ أقبلت في وجوههم في الغزو أقبلت في وجوههم الظباء، فلما اقتربوا قال والليل مدبرات، يقول الراوي: فقال له رجل: أنزل أصلحك الله. فقال له سعد: مما ذا تطيرت؟ أم من قرونها حين أقبلت؟ أم من أذنابها حين أدبرت؟ إن هذه الطيرة لباب من الشرك، إن هذه الطيرة لباب من الشرك. فنسأل الله السلام والعافية. لذلك الطيرة نوع من أنواع الشرك أصغر، وهي تنافي الكمال في توحيد الربوبية. لاحظت؟ يعني شرك أصغر تنافي الكمال، كما الاستسقاء بالأنواع وغيره، هذا شرك أصغر في الربوبية، أنه راجع لباب القدر وتدبير الله سبحانه وتعالى أمر الخلائق. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الحسن يعني ابن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله عنه: من أتى كائنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله. نعم. بالنسبة قبل نأتي لمسألة الكاهن، بالنسبة لقضية الطيرة في الفأل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويحب الفأل. الفأل هو الكلمة الصالحة يسمع أحدكم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت حتى تفهم الصورة، أنت إنسان ماضي لشأنك، ماضي لأمرك، واضح؟ إيه نعم، أنت ماضي لأمرك، لكن يعني كما يقال تسمع كلمة، أنت ماضي متوكل يعني على الله عز وجل أن تقضى حاجتك، ففوضت أمرك إلى الله، فتسمع كلمة مثل سهل أمركم أو نحو ذلك، فتستبشر لعله خير، واضح؟ فهنا الفأل لم يكن هو الحامل على الفعل، انتبه، ليس الباعث أو الحامل على الفعل أنك سمعت كلمة، لا، وإنما أنت ماضي متوكل، فلكن تستبشر كما نستبشر بالرؤية الصالحة، نستبشر بالكلمة الصالحة. والطيرة نفث يلقيه الشيطان في قلب العبد. وإذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مراب بن شيبة وغيره، قال: الطيرة شرك وما منا، أي من أحد، إلا يلقى في قلبه. يعني إنسان يمضي ويتطير بفلان أو بوجه علان أو برؤية فلان هكذا، فتكون نوع من التشاؤم ونوع من كما يقال النفور من رؤية شيء أو سماع شيء. فقال ابن مسعود: ولكن الله يذهبه بالتوكل. واضح؟ ولكن الله يذهبه بالتوكل. وقد ذكر كعب الأحبار رحمه الله تعالى فيما روي عنه أنه يدعى يعني في الطيرة، فالإنسان إذا خاف الطيرة نحو يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. واضح؟ فالله عز وجل هو الذي يأتي بالحسنات، هو الذي يدفع السيئات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الفأل. طيب، العين حق، واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن العين حق، فإذا الإنسان خاف أو اتقى صاحب العين هذا لا يدخل في الطيرة. لو واحد معروف بالعين، معروف أنه صاحب يعني عين وعين غيره، وجرب منه ذلك وعرف منه ذلك، فاتقاؤه بمعنى أن الإنسان يجتنبه ولا يريه حاجته ويكتم عنه الخير، أو هذا نوع من أخذ بالأسباب، لا يدخل في التطير. واضح؟ التطير هو أنك تتطير بشيء سبب لا شرعي ولا قدري ظاهر، واضح، ولكن مجرد توهم في النفس، أو أنه يعني من القصص المشهور من أساطير الناس، أن من رأى شيئا أسودا أو رأى شيئا أحمرا أو رأى حمارا أو رأى أعورا أو أعمى. بعض الناس عندهم قصص أو بعض الكلمات في الصباح يسمعها بعض الناس يقول لك انصرف، وهذه كثيرة في المجتمعات من النوع الألفاظ والأعراف الجاهلية. فهذا فقط أردت التنبيه عليه. الحديث الذي ذكر هنا هو حديث عبد الله بن سعود رضي الله عنه، وفيه قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والساحر كما قال أحمد هو الذي يفرق، هذا الفرق بينهما، إلا أن الساحر يدعي أيضا علم الغيب، الساحر أشد من الكاهن، وكلاهما طاغوت وكافر. وإذا فسر السلف رحمه الله تعالى الطاغوت في القرآن بأنه الكاهن والساحر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أمر إتيان الكهان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، ولذلك لما سأله معاذ بن حكم السلمي كما في صحيح مسلم فقال له: ومن رجال يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم أو فلا تأتوهم أو فلا تأتوهم. واضح. وهم وأمرهم ليس من شأن الإسلام، يعني أمر الكهان ليس من شأن الإسلام، يعني إتيانهم، يعني والإتيانهم أو الاختلاط بهم ليس من أمر الإسلام، كما جاء في الأثر لما سئلوا عن من يأتي كاهنا أو يأتي ساحرا أو نحو ذلك، فقال يحيى بن سعيد أظن الأنصاري قال: لا يحل لمسلم أن يسأل كاهنا، لا يحل لمسلم أن يسأل، حرام السؤال. طبعا الأحاديث الواردة في السؤال: من أتى كاهنا أو ساحرا فسأله فصدقه، طبعا مجرد الإتيان لا تقبل له صلاة 40 ليلة. قد جاء في رواية الإمام أحمد في المسند: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدق بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة في التصديق. إذن بداية نقول: لا يحل لمسلم كما قال يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله أن يسأل كاهنا، ولا أن يمشي إلى كاهن، ولا أن يعطي كاهنا، ولا أن يسمع منه. قال: وليس ذلك من أمر الإسلام، إنما كان ذلك من أمر الجاهلية. قال رحمه الله: فمن أخذ بذلك، أي بسؤال الكهان والمشي إليهم، فقد ترك أمر الإسلام وأخذ بأمر الجاهلية. ترك أمر الإسلام كقول هنا: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما نوع هذا الكفر؟ نحن تعلمنا بالأمس، طرحنا سؤال أو استفدنا، قلنا: كيف نتعامل مع نصوص الوعيد، كيف نتعامل مع نصوص الوعيد؟ التعامل مع نصوص الوعيد قلنا أولا أن الوعيد العام لا يستفد منه تكفير الوعيد، ولا النهي العام يستفد، يعني لا يستفد منه من جهة اللزوم، أنك تجعل تلازم فتقول كونه وعيد عام إذن يقتضي الكفر، أو كونه نهي عام يقتضي أن فعل كفر. الأمر الآخر لابد أن تنظر في جهة الوعيد، هل هذه في المسلمين أو في الكافرين؟ النهي هنا في المسلم، لأنه قال: من أتى كاهنا فقد كفر بمنزل محمد، يعني واحد ينتسب للإسلام أو يدين بالإسلام. وإذا قال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا يحل لمسلم أن يسأل كاهنا، إذا الكلام للمسلم، هذه جهته. الأمر الثاني أن ينظر في الفعل نفسه، وهذا الفعل هل ينافي أصل الإيمان أو ينافي كماله، يعني هل بمجرد الوقوع في هذا الفعل يزول الإيمان بالكلية من قلب العبد، أو أنه يزول كماله الواجب؟ السلف رحمه الله تعالى كما تقدم معنا في نصوص الوعيد العام والترهيب يقولون: أمروها كما جاءت، كما قال الأوزاعي والزهري قبله رحمة الله على الجميع، أنهم يمرونها ويرون الحديث كما جاء، كما جاء في اعتقاد الكرماني أننا نروي الأحاديث الوعيد كما جاءت. فنقول: من أتى كائلا أو ساحرا فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد أو بما أنزل الله. طيب، هل هذا هو الكفر الأكبر ولا الكفر الأصغر؟ هنا السؤال. نقول: هذا من نصوص الوعيد، إذن فيه تفصيل، يعني ليس تكفير نصي، وإنما هو تكفير ظاهر، والتكفير الظاهر يعني يحتمل الأكبر والأصغر، التكفير النصي يعني لا يحتمل إلا الأكبر. إذا قلت هذا كفر أكبر نصا لا يحتمل غيره، فهمت الموضوع؟ إذا قلت هذا تكفير ظاهر، ظاهره الكفر، فقد يكون كفره أكبر وقد يكون أصغر. هنا إذن هنا نرجع إلى القاعدة التي ذكرناها في باب، قلنا في العلوم كلها وتستعمل في هذا الباب، أنه إذا اختلفت الاعتبارات اختلفت العبارات. فإذا قلنا كفر أصغر وكفر أكبر، إذن لاختلاف الاعتبار، إذن هذا له مأخذ وهذا له مأخذ، كما يقال هذا له مناط وهذا له مناط، هذا له علة هذا له علة، هذا له وجه هذا له وجه، قل ما شئت. إيش الفارق؟ قال لك أن تصديق الكاهن أو الساحر فيما يقول ليس على درجة واحدة. طبعا الإتيان لا يجوز، انتبه، يقول لا يحل ابتداء، حرام، كبيرة من الكبائر إتيان الكهان، انتبه. لكن لو سأله وصدقه فننظر ماذا في حاله فيما صدقه. فإذا بحثنا مسألة علم الغيب بالنسبة للكاهن، كان يعلم يدعي المغيبات، فإذا صدق الكاهن أنه يعلم الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد إلا الله، كما قال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولا وما يشعرون أيان يبعثون إلى غير ذلك. فلا أحد يعلم الغيب، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. والله عز وجل إذا خرج هذا الغيب من علمه فأظهره للخلق صار غيبا نسبيا، يعني إذا اطلع عليه بعض الخلق كالملائكة أو كالرسل الكرام من جهة الوحي، كما قال تعالى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا، فيصير غيب نسبي. والغيب النسبي هو ما اطلع عليه بعض الخلق إما من طريق الوحي وإما بالأسباب الممكنة الظاهر عندنا. مثلا يكون إنسان موجود في بيت وإنسان موجود في بيت، فهذا لا يعلم وجود هذا وهذا لا يعلم وجود هذا، فبالنسبة لوجود بعضهما بعدم العلم كل يعتبر له غيب، لكن الذي موجود معه في البيت هو يعلم أنه فلان هنا وهذا الموجود معه في البيت يعلم فلان هنا، فبالتالي باعتبار علم هذا الشخص بهذا الأمر فهو ليس بغيب. إذا اطلع على بعض الغيب بعض الخلق إما عن طريق الوحي وهم الرسل الكرام والملائكة عليهم الصلاة والسلام أو بالأسباب التي يشاءها الله عز وجل مما قد يعلم ذلك، فحينئذ يكون غيبا نسبيا ليس غيبا مطلقا. غيب مطلق لا يعلمه إلا الله، مثل علم الساعة ما عاد يعلمه. قال الله عز وجل وإن الساعة آتية أكاد أخفيها، أخفيها قال ابن عباس من نفسي أكاد أخفيها، فلا أحد يعلمها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ففي أشياء علم غيب مطلق، وكذلك كل ما يقضى في أمر اليوم والليلة والسنة والعام المقبل والمستقبل مما لم يطلع عليه الخلق فهذا من الغيب المطلق الذي من ادعاه فهو كافر وطاغوت. ولذا سمى السلف الكاهن طاغوت أنه يدعي المغيبات، يعني منازع لله عز وجل في هذا القدر. والدجال يدعي لما ادعى أنه يعلم ما في الصدور، ربنا سبحانه يقول وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. شوفوا ربك يعني التعلق الأمر بالربوبية أمر الغيب، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وقال سبحانه وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إلى غير ذلك. فلا أحد يعلم الغيب المطلق إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا إذا أطلعه الله بأن يوحي إليه وأن يخبره سبحانه وبحمده بما شاء من بقضاء الأمر وتدبيره. إذن هذا غيب المطلق. فلو واحد صدق شخص أنه سيعلم ما سيقع غدا مثلا في شخص جاء مثل الأبراج، قول مثلا الأبراج برج الحمار، فيأتي ويقول لك الشهر القادم حياة عاطفية وستأتيك هدية وستكون استقرار نفسي، وهو يركن إلى هذا فيصدق يقرأ في الجريدة، ومجرد القراءة لا يجوز. قلنا لا يحل لمسلم أن يسأل كاهنا، ومجرد أن يسأل يطلع ويستخبر هذا لا يجوز. فإذا قرأ وصدق قال أنا باعتبار أني برج مثلا الفيل تمام، فنظر فقالوا له أنت سيوقع لك كذا كذا كذا كذا، فصدق. وفي العادة دائما يأتون بأخبار تجذب الجمهور فصدق. أو مثلا بعض البرامج التي في كل رأس سنة يؤتى بكاهن، طبعا يغير الأسماء كمن يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها، طبعا يغير الأسماء خطة إبليس، فيأتيك بشخص يقول لك عالم فلك خبير فلكي، هو مدعي علم الغيب طاغوت لعنة الله عليه، طاغوت مدعي علم الغيب، فهو شبيه رأس السنة الميلادية في النصرانية في الغالب يعني، ويقال له كيف ترى سنة 22 20، ويبدأ يتكلم وسيقع كذا وسيقع كذا وسيقع كذا وسيقع كذا، والدولة الفلانية كذا والرئيس الفلاني كذا والاقتصاد كذا وسيقع كذا، تنبؤات. طيب عليش بنيتم هذه التنبؤات؟ قالوا لا، في أبراج وفي في كذا. هذا هو ادعاء الطواغيت، هذا ادعاء من الكهان، فهذا طاغوت. فمن صدق هذا الشخص قال ما شاء الله اليوم هذه السنة أخبرنا المتنبي الفلاني أنه سيكون ارتفاع في الأسعار أو انخفاض في الأسعار أو غير ذلك، طبعا يأتون للشعوب المسكنات لأنهم تعرف، فيصدقون. نقول هذا كافر كفر أكبر، لأن هذا العلم متعلق بالمستقبل، مما سيقضى في الأرض لا يعلمه إلا الله عز وجل وحده لا شريك له، وما لم يفتح علمه، وما يفتح علمه إنما يفتح علمه من طريق ماذا؟ من طريق الوحي. هم لا يتنزل عليهم، إنما تتنزل عليهم شياطين وكذب أصلا، يعني ما عنده طريق لمعرفة هذا. وأمر السنة لا يقضى في أول يناير، واضح، أو أمر السنة لا يقضى في، إنما أمر السنة يقضى في شعبان أو في ليلة القدر على قول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. فالأمر يقضى في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فيقضى الأمر أمر السنة، وأمر اليوم كل يوم هو في شأن، وأمر عمر الإنسان. وإذا كنا نقول ويعلم ما في الأرحام، يأتيك بعض الناس يقول لك اليوم الطبيب ممكن يعرف الذكر من الأنثى، هذا ادعاء علمي، بعضهم وجدته يكفر بهذا، طبعا هذا غباء، سامحني يعني، معليش سامحني، هذا غباء، لأن معرفة الذكر من الأنثى هذا نصب الله عز وجل من جهة القدر عليه علامة، أنه يعرف. العرب كانت تعرف بحجم البطن، بمشية المرأة، بريحة البول، أعز الله السامعين، هذا معروف، كان فيه القائف، شيء اسمه القيافة، وهذه الشرع أقرها. لما رأى الرجل ابن بعكك صحيح الصحيح، لما رأى رجل أسامة بن زيد وكان أسود البشرة رضي الله عنه، ورجل زيد وكان أبيض البشرة رضي الله عنه، قال هذه الأرجل كأن بعضها من بعض، فرح النبي بهذا صلى الله عليه وسلم. هذا قائف، يعني هم متغطين بغطاء على وجوههم وكشفين أرجلهم، واحد بشرته سمراء والآخر بشرته بيضاء. لما رآها القائف قال كأن هذه الأرجل بعضها من بعض، يعني بينهم نسب أب لابن وهكذا، سبحان الله بالأرجل، يعني في أشياء. العرب كانت تعرف المطر، يعني المقصود معرفة ذلك بالتوقع، يعني برائحة الأرض، برائحة السماء، بتغير اللون، بأشياء. فكان الله عز وجل نصب علامات، واضح لي المجاديح وكذا، نصبت علامات على أشياء، لكن قد تصدق وقد تخطئ، لأنه بالنهاية هو علم قاصر، فهمت القضية؟ فبالتالي نحن لا نقول، لما يقول قائل طيب ما المقصود ويعلم ما في الأرحام؟ لا يعلم ما في الأرحام العلم المحيط، هذا ما يعلمه أحد، أنه ذكر أمثى وشقي وسعيد وما أجله وما رزقه. الطبيب يقول لك هذا؟ ما يقول لك هذا، ولو ادعى لكان طاغوتا، وأي واحد يدغيك طاغوت كافر، قال أنا أعرف هذا شقي وسعيد وأعرف أجله وأعرف كذا، يعني يكتب كل شيء عليه، حتى جاء في الحديث يكتب حتى النكبة، النكبة يعني السقطة، لو عثر تكتب سيعثر في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني، لا يعرف أحد. والملك إنما يعرفه من طريق الوحي، ولذلك ملك الأرحام أو الملك الذي وكله الله عز وجل بالأرحام، كما جاء في الصحيح إن الله وكل بالأرحام ملكا، فإذا وضعت النطفة أخذها، قال يا ربي مضغة علقة إلى أن تصور، ثم يقول ربي ذكر أنثى، ربي ما أجله، ربي ما رزقه، ربي شقي أم سعيد، فيكتب الملك ما يمليه أو ما يوحي إليه به الملك الديان سبحانه وتعالى. هذا ما يعرف الطبيب، لذلك بعض الناس لما يفهم مسألة ذكر أنثى يقول لك هذا العلم الحديث كفر، أو مثلا بعض من بعث لي منذ رسالة قال لي نشر جوية كفر. يا إخواني دعونا من هذا الغباء، والله تضحكون علينا الناس صراحة، يعني عيب، هذا مو علم، أنت تفهم، أنت ما تظن التفسير كما تظنه هكذا. طب ترجع قضية وينزل الغيث، هذا فقه عظيم فيها. تنزيل الغيث ليس فقط أنه مطر تنزل فحسب، بل مقدار ومكيال، وكل مطر وكل قطر ينزل بها ملك ويضع حيث شاء الله، هذا ما يعلم أحد. هذه أشياء تدبير الرب سبحانه، وأده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو يتصرف بهذا جل وعلا. فما ممكن أحد يدعي هذا، لو ادعى طاغوت، لو قال نعرف مكاييله ومقداره مواقع القطر وأين تنزل كذا وكيف يصرف، هذا كافر. لذلك القرآن ربنا سبحانه ما ذكر فقط النزول، ولا أنت ترى السحاب، قالت عائشة يا رسول الله الناس إذا رأوا السحاب استبشروا، وإذا رأته خفت، حتى إذا نزل جلي عنك كما في الحديث. فقال لم تذكر قول الرجل، فلما رأوه عارضا مستقبل قبلتهم قالوا هذا عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، قل هو ما استعجلتم به. فالشاهد المقصود أن العرب كان تعرف علامات هي نصبها الله قدرا. طيب هي الله عز وجل نصب على أشياء بالقدر، يعني بالأسباب القدرية ممكن تهتدي إلى بعض العلم فيها، ما في مشكل. كباطن الأرض مثلا، يعني تحفر الأرض وتعرف شيء من المعادن، تعرف لونها، بعض البحار تنزل قعرها، هذا غيب بالنسبة لنا، نحن لم نعرف ما في البحر ما في قعره، ما لم نطلع. لكن واحد غاص قال يا جماعة وجدت كذا وجدت كذا وجدت كذا وجدت بالآلات مثلا بالكاميرات أو بشيء من الغوص، فهذه علامات وأسباب قدرية شاء الله عز وجل. وإذا قال لا تنفذون إلا بسلطان، شاء رب العالمين ذلك وقدره ويسره لابن آدم، فيكون حجة عليه، يكون حجة عليه. فهمت القضية كيف؟ ويخلق ما لا تعلمه. فالقضية أن البحث في قضية الغيب المطلق هو ما لا يطلع عليه أحد، من ادعاه طاغوت ومن صدق مدعيه فيما ادعاه منه فهو كافر كفرا أكبر. يبقى الآن الغيب النسبي، الغيب النسبي هو ما اطلع عليه بعض الخلق، فمن صدق في هذا الغيب النسبي غيره، واضح، في هذا الغيب النسبي الذي اطلع عليه بعض الخلق فهذا كفر أصغر. هذا الفرق. لذلك أحمد رحمه الله كما ذكر ابن مفلح في الفروع من رواية حنبل لما ذكر هذا الحديث قال كفر لا يخرج عن الإسلام، يحمل على هذا المعنى، لا يخرج عن الإسلام، يعني إذا صدقه في غيب نسبي. وأما الساحر فالساحر هو الذي يدعي التفريق، هذه صورة من صور السحر، لكن الساحر كفره من وجوه مختلفة، واضح. الوجه الأول الذي يتعلق به كفر الساحر هو أنه يدعي التفريق بين المتماثلات، واضح، يدعي التفريق بين المتماثلات، وأنه يدعي قلب الطبائع، أنه يدعي التفريق بين المتماثلات ويدعي ماذا؟ قلب الطبائع، أنه يقلب الأشياء، يجعل الخشب حية تسعى. طبعا كما كان يدعي سحرة فرعون قبل أن يسلم رحمهم الله، كان يدعي قلب الطبائع، واضح. والصوفية يقول كذا ما بالكرامة، طبعا قلب الطبائع لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. والساحر يدعي علم الغيب وأشياء. فالآن من صدق الساحر في كفره الذي كان به كافرا أو طاغوتا كقلب الطبائع أو سحر التفريق، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، فإذا صدقه في هذا الباب كان كافرا، واضح. طيب إذا صدق الساحر أنه يستطيع أن يضر فلانا بسم كما قال الشافعي أو أبخرة أو أدخنة، أو أن يصيب فلانا بخلل في عقله أو ببرص في جسمه، يعني بسموم وأدوية تؤدي إلى هذا الأمر، قال أنا أقدر فلان الفلاني هذا، يعني أضع له دواء أو أضع له نوع من المصل، هذا طبعا وداء وليس دواء، أو ترياق يصيبه جرب أو يصيبه كذا، فصدق قال هذا أنا أصدق هذا الساحر في هذه الدعوة، هذا يكون كفر أصغر، واضح، يكون كفرا أصغر وليس بكفر أكبر. إذن الحديث في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وروي مرفوعه عن ابن مسعود موقوف لحكم الرفع. قال من أتى كاهنا أو ساحرا في بعض الروايات أو عرافا، طبعا العراف لا يختلف عن الكاهن، إنما الكاهن يعني ممكن يكون جامع، لأن العراف وفي الرمال وفي المنجم ينظر في النجوم، كلهم يرجع الكهانة يعني، كلهم يرجع مسألة الكهانة ادعاء الغيب. فصدقه بما يقول فقد كفر. نقول هذا النص ظاهر. ما معنى ظاهر؟ يعني محتمل للكفر الأكبر ومحتمل للكفر الأصغر بحسب الاعتبار والحال، بحسب حال المصدق. طبعا الكاهن والساحر طاغوت كافر نصا، ما في خلاف بين العلماء أن الساحر والكاهن طواغيت وكفار. البحث في من صدقه فهذا بحسب حاله وماذا اعتبار ما جهة التصديق التي تقع منه. أكمل أخي تفضل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهي عن حبة العرني عن عبد الله رضي الله عنه قال فضل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهي عن حبة العرني عن عبد الله رضي الله عنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتى امرأة في عجوزها أو رجلا فقد كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يونس وسعيد بن زيد بن يزيد عن الحسن قال قال علي رضي الله عنه من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل عن منصور الغداني بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن تفضل أخي تفضل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن أبي البختري قال سئل حذيفة رضي الله عنه عن أبي البختري عن أبي البختري بالفتح عن أبي البختري قال سئل بختري عندك بالضم عن أبي البختري قال سئل حذيفة رضي الله عنه عن قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أكانوا يعبدونهم؟ قال لا، كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. نعم، طبعا هذا في الشرك الطاعة، وهذا قد جاء عن حذيفة من وجوه وقد جاء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مشهور من حديث عدي بن حاتم في تفسير قوله تعالى اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله، فقال أكانوا يعبدونهم؟ قال لا، يعني يقصد عبادة النسك يعني الصلاة والصوم، لأنه في بعض الروايات قال لم يصلوا لهم لم يصوموا لهم، لكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه. طبعا كلمة استحلوه هم أحلوا لهم شيئا يعني حرمه الله، واستحلوه بتحليلهم الاستحلال هنا إما يكون أنهم وافقوهم يعني رضوا أو أظهروا لهم الرضا على هذا الاستحلال أو اعتقدوا أن هذا حلال، يعني كلا الأمرين مكفر، لا يحصر أمر فقط في اعتقاد القلب بل هو بالإظهار الموافقة، لو أظهر الموافقة له والرضا على ما أحل من مما حرم الله يكون مشركا، ونفس الشيء وحرموا عليهم شيئا وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا يعني تبعا لهم اتباعا لهم، وقد قالوا لنا نسبق علماءنا وأحبارنا بشيء. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب قال قيل لحذيفة رضي الله عنه أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم؟ قال لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوه حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. نعم، طبعا هذه فيها شاهد لقول السلف لا يبقى منه شيء، الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق بالشام، ويأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن بلال عن شتير بن شكل وعن صلة بن زفر وعن سليك بن مسحل قال: خرج علينا حذيفة رضي الله عنه ونحن نتحدث فقال: إنكم لتتكلمون كلاما إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا طبعا وصف الجاهلية هذا وصف لا يقتضي التكفير، يعني هو من باب الوعيد، لأن المخالفات كلها من أمر الجاهلية، سواء كان شركا أكبر أو أصغر أو بدعا أو كبائر، كلها من أمر الجاهلية. والجاهلية هو كل ما خالف حكم الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقد ذكرت الجاهلية في مقامات الشرك كما ذكرت في مقامات المخالفة الصغيرة: ولا تبرجنا تبرجا الجاهلية الأولى. نعم، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم، فلفظ الجاهلية أنك امرؤ فيك جاهلية، ثلاث من أمر الجاهلية. قال: الاستقساء بالأنواء والطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، هذه كلها من أمور الجاهلية، والنياحة، فهمت؟ لكنها ليست بمكفرة وبموجبة للكفر صاحبها. نعم، المقصود أن وصفنا لشيء بأنه جاهلي أو من أمر الجاهلية لا يستلزم التكفير كما قلنا في الوعيد. نعم، تفضل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن شربها فلم يسكر لم تقبل له صلاة سبعة، فإن شربها فسكر فلم تقبل له صلاة أربعين، فإن مات مات كافرا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فكذلك ثلاثا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد فكذلك ثلاثا، فإن تاب تاب الله عليه، فلا أدري في الثالثة أو الرابعة، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل طيبة الخبال قال جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد ورواه مسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه، قالوا: وما طينة الخبال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قد ذكر من المحقق في حاشية قالوا: رسول الله ما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. نعم. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن ليث عن طلحة قال: قال مسروق: شارب الخمر كعابد اللات والعزى، وشارب الخمر كعابد وثن. طبعا هذا التفسير مسروق كما مضى معنا عند النسائي أنه يترك الصلاة، فيصير الكاف هنا بالمثل، يعني هو كعابد الوثن اسما مشرك كافر، وإما أن يكون من وجه دون وجه من جهة الإدمان، فشارب الخمر المدمن لها والعابد الوثن الجمع بينهما إيش؟ التعلق. واضح أنه متعلق، هذا متعلق بالخمر وهذا متعلق بوثنه الإدمان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. قول وهو يدمنها، فمات وهو يدمنها لم يتب. نعم، صلى الله عليه. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ليث عن طلحة عن مسروق قال: شارب الخمر كعابد الوثن، وشارب الخمر كعابد اللات والعزى. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد والأعمش قال حدثنا عبد الرحمن وسمعته مرة ذكر سلمة عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو في الخمر فقال: لا يشربها مصبحا إلا أمسى مشركا، ولا يشربها مبسيا إلا أصبح مشركا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل يحدث عن رجل عن جرير رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وفراق المشرك. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وفراق المشرك أو كلمة بهذا المعنى. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي صالح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مدمن الخمر كعابد اللات والعزى. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عثمان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا بيان عن قيس بن أبي حازم قال رأى بلال الرجل يصلي الصلاة فقال يا صاحب الصلاة لو مت مت على غير ملة عيسى بن مريم عليه السلام. نعم طبعا هنا في عدم الإتمام الصلاة إذا لم يكن يعني مثله يعذر بالجهل كالناشئ ببادية نائية لا يصله العلم ولا يتمكن منه أو حديث عاد بإسلام إذا كان لا مثله لا يعذر فإن له حالان في عدم الإتمام: إما أن يترك الواجبات، والصحيح أن الصلاة فيها أركان وفيها واجبات، من يترك الواجبات عمدا وله ولا يعلم ومثله لا يعذر فهذا يعيد، وإذا مضى في صلاته كما قال طاووس يكتب له شيء خير من لا شيء، وجعنا بالدردة كما روى ابن أبي شيبة في المصنف. لكن الظاهر أعلم الله أعلم المحمول على الركن ترك الأركان كالطمأنينة، والطمأنينة ركن، واضح ركن كما هو قول عامة أهل العلم، فتارك الطمأنينة ومثله لا يعذر هذا لم يصلي، هذا يعد كأنه لم يصلي مثل الذي ترك الصلاة، أن ترك استقبال القبلة كما مضى معنا في قول الحميدي وعدي استقبال القبلة عمدا هذا تارك صلاة معنه ركع وسجد شرط من شروط الصلاة. كذلك من يترك ركن من أركانه عمدا طيب لو ومثله لا يعذر فإنه يعد لم يصلي. وقد روي عن حذيفة أنه دخل المسجد فرأى رجلا يصلي من ناحية في أبواب كندا، وكان الرجل لا يتم الركوع ولا السجود، فلما قضى الرجل صلاة ناداه حذيفة وقال له مذ كم يوم أو مذ كم هذه صلاتك؟ قال الرجل مذ 40 سنة. فقال حذيفة ما صليت مذ 40 سنة ولو مت وهذه صلاتك مت على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل عليه وعلمه وقال له إن الرجل لا يخفف الصلاة، يعني إتمام لا ينافي التخفيف، قال له إن الرجل لا يخفف الصلاة ويتم الركوع والسجود. فتارك ركن الصلاة أنه لا يصلي أو لا يقرأ الفاتحة مثلا أو لا يترك ركن أي ركن من أركانها فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون يعني كما يقال غير مصلٍ، فإنه يكون غير مصلٍ ووعيده شديد. أسأل الله السلامة والعافية. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي يخبر أن عمر بن عبد العزيز كان قد أمر حراسه إذا خرج إليهم أن لا يقوموا له وإن كانوا جلوسا وسعوا له، فخرج عليهم ذات يوم فأوسعوا له فقال أيكم يعرف رسولنا إلى مصر؟ فقالوا كلنا نعرفه. قال فليقم إليه أحدثكم سنا. قال فقام إليه رجل منهم فقال له الرسول لا تعجلني حتى أجمع علي ثيابي. قال فأتاه فقال له عمر رحمه الله إن اليوم يوم الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة، فإنا بعثناك في أمر عجلة من أمر المسلمين فلا يحملنك استعجالنا إياك أن تؤخر الصلاة عن ميقاتها، فإن كلام حالة تصليها، وإن الله عز وجل ذكر قوما فقال أضاعوا الصلاة ولم تكن إضاعتهم إياها تركها ولكن أضاع المواقيت. صدق رحمه الله. هذا فسر به الصحابة رضي الله عنهم أن قوله تعالى أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أنما هو إضاعة مواقيتها. ما معنى يعني تأخيرها على الوقت الموسع للوقت القرار؟ يعني يصلي مثلا الفجر في الإسفار ويصلي الظهر قريب العصر ويصلي العصر بعد الإصفرار ويصلي المغرب بعد مغيب الشفق أو عند مغيب الشفق ويصلي العشاء بعد النصف الليل طبعا بغير عذر أخرى بغير عذر. ربنا سبحانه قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتاب موقوت يعني وقتها عليهم كما قال الحسن كتابا واجبا. واضح كتابا واجبا فأنك تصلي في الوقت هذا واجب. قال الله عز وجل في بني إسرائيل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أي أضاعوا المواقيت واتبعوا الشهوات. شوف الربط يعني الربط بين السبب الإضاعة يعني كل متبع للشهوات ولو قد تكون في مباح يعني ممكن الشهوة لا تكون دائما في محرم قد تكون في مباح تشغل. لذلك ربنا قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع طبعا قد تكون تجارة مباحة وبيع مباح عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فممكن إنسان يكون في أمر مباح واضح فيؤدي إلى أن يؤخر الصلاة أو فضل أن يكون في محرم. قال الله عز وجل فسوف يلقون غيا. غيا هذا وادي في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. خبيث الطعم بعيد القعر يعني شديد. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أما الترك هذا كفر وإذا قال لو تركوها لكانوا كفارا. سيأتي معنى تارك الصلاة. نعم تفضل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا نعم وأيضا قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لما سأل مصعب بن سعد أباه سعد بن الوقاص رضي الله عنهما رضي الله عنه قال له يا أبتي الذين هم عن صلاتهم ساهون أينا لا يحدث نفسه وظنوا السهو في الصلاة تحديث النفس. فقال ليس ذلك ولكنه إضاعة الوقت هذا كبيرة من الكبائر. عاد نرجع من جملة الكبائر ماذا إضاعة المواقيت. وقد قال عمر الخطاب ويروى عن غيره من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. واضح. ولذلك قرأ الأعمش فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون. لاهون من اللهو يعني يغفلون الصلاة عن وقتها. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا غالب قال قلت للحسن إنك تقول بأهل بابل من قتل منهم فإلى النار ومن رجع منهم رجع إلى غير توبة. قال هو حديث بلغنا فنحن نقوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قلت فإن رجلا خرج في أهل بابل ثم رجع فندم فقال آت الروم فأرابط فتنهى عن ذلك. قال لا. نعم هو يتكلم عن الفتن التي حصلت في الخروج على السلاطين. نعم. فالحسن هنا قال من قتل منه فإلى النار ومن رجع منه ومن رجع إلى غير توبة. طبعا أنه قتل طبعا تكلمنا في القتل وأنهم السلف لما نفوا عنه التوبة وذلك من باب التشديد. قال وحديث بلغ أنا وذكر حديث لا ترجع بعد كفارة. قلت فإن رجل خرج بأهل باب ثم رجع بندم قال آتي الروم فأرابط فنهاه عن ذلك. قال لا. نعم. وهذا كله في من مات في القتال في الفتنة ونحو ذلك. واضح بأن يموت من أجل قتال الملك أن يكون الملك لفلان كما جاء في بعض الأحاديث لما قتلت فلان قال قتلته في سبيلك كما جاء في حديث الذي يقتل في سبيله فقال كذبت. في بعض رواية الحديث قال وإنما قتلته ليكون العزة لفلان يعني ماذا تكون الملك لفلان أنت ما قتلت يكون في كلمة من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ذاك السلف كان عندهم فقه عظيم. زبيد بن الحارث رحمه الله اليامي الكوفي رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله، أيام ما خرج زيد بن علي رحمه الله، لما خرج زبيد قيل له تعال اخرج، وجاءه جماعة وجعلوا يذكرون له فضل أهل البيت ويبكون أمامه، يقول الراوي فكانوا يذكرون له أهل البيت ويعصرون أعينهم، يعني كذا وآل البيت وآل البيت ويبكون أمامه لكي يخرج معهم مع زيد بن علي رحمه الله غفر له. فقال زبيد ما أنا بخارج إلا مع نبي وما أنا بوجده، سبحان الله، ما أنا بخارج إلا مع نبي وما أنا بوجده، يعني يريد أن يقول لهم هذا قتال فتنة، كما قال ابن عمر نحن قتلنا لكي لا تكون فتنة، أما قال له الرجل حتى لا تكون فتنة قال كذا نحن قتلنا لكي لا تكون فتنة يعني شرك، وأما أنت وأصحابك فتقاتلون لي تكون فتنة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن أبي مجلس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة فقتلة جاهلية. نعم. طبعا العمية من العمى، العمية من العمى يعني شيء لا يدرى ما وجهه، واضح؟ العمية يعني ضلالة قتال الأهواء، يعني الذي لا يدرى ما وجهه، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يعني هو قتال فتنة أصلا، صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله هنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يغضب للعصبة، العصبة هم بنو العم، كما تكلمنا في المجلس السابق على قضية الأوطان وغير ذلك، هذه تدخل فيها، يغضب للعصبة، يغضب ماذا؟ لبني عمه طبعا أو بنو أو أهله. قال ويقاتل للعصبة، لا من لام العلة، يعني لأجلها، ليس في سبيل إعلاء كلمة الله، ولكن بنو عمه كما قال القائل أذود عن أخي العمية النجدي، يعني أني أدفع عن أهلي. قال فقتلة الجاهلية، يعني مات في سبيل الجاهلية، وهذا معناه فيه الوعيد، واضح معناه فيه الوعيد، نسأل الله السلام والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا ظبيان. ويدخل أيضا، لاحظ فقط، ويدخل أيضا في العمية أو العمية بالكسر، يدخل فيها الأمر اللي هو أصلا قتال العصبة، أو أنت ما تعرف من هو عن الحق على الحق، وإذاك من هنا تفهم أن السلف كانوا يعتزلوا الفتن، لأنه لا يعرف من على الحق، كل يقول أنا كذا وكل له دعوة فأنا تعتزل. ولذلك مالك رحمه الله في قتال الخوارج كان يقول قاتلهم مع الإمام العادل مثل عمر بن عبد العزيز، وهذا أصلا مستند لأثر علي رضي الله عنه، أنهم إذا خرجوا على إمام عدل فقاتلهم، وإذا خرجوا على غيره قال فإن له حينئذ ما قال. مالك يقول لا, لا إذا خرجوا على مثل عمر بن عبد العزيز يريد أن يقول لك يعني عادل بعد عادل، قال وإلا دع الظالمين يأخذ الله لبعضهم من بعض، وهذا فقه عظيم على جماعة لي تنزلا، دائما تكلم من باب التنزل على القول بأنه الحاصل هي فتن، ما يجوز أن تكون في طرف، يعني رأينا ناس أيام ما حصل بعض الفتن بعض البلدان تنازعوا أيهم أولى، الشرعية لفلان شرعية الانقلاب وغيره، بعضهم وقف مباشرة مع العلمانيين وغيره، ما ناس علمانيين صريح، وبعدين يأتي ويقول والسلف وحذروا من الفتن، طيب حذر من الفتن، ما خطبوا لأصحاب الفتن، ما قال ليس عليكم بأن تكونوا مع أصحاب الفتن، وأي فتن يعني فتن درجات، لكن انظر حتى هم في التطبيق لأثر السلف يكذبوا، والتنزيل غلط من أول إلى آخر، يعني أصلا هذا ليس له مدخل، ويدخل في قتال فتنة، نعم، لأنه ممكن تقع أمور جاهلية بين المشركين، يعني مش شرط أمور جاهلية تقع فقط بين المسلمين، يعني تقع بين المشركين قضايا جاهلية وصراع للملك والسلطة ويتنافس للدنيا، المسلم يعتزل كما قال بعض السلف حتى هواه، يعني ممكن أنت لا تشارك بالسيف لكن هواك مع من، كما قال شوريح رحمه الله، فأنت ما تشارك أصلا لا بلسانك ولا باعتقادك ولا بميل قلبك ولا بلسانك، وإنما تسأل الله العافية وتعرف أنه هذه سنة الله في التدافع، يعني ما تأتي الطرف على طرف. الشاهد من كلامي هذا أنه الأمر الذي لا يستبان وجهه ولا يعرف طرف الحق وموضع الحق فيه فلا يحل الإنسان أن يضرب فيه، واضح؟ لا د... إلا لذلك في قتال الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا ظبيان يحدث عن جرير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم الناس لم يرحمه الله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن وائل بن ربيعة عن عبد الله رضي الله عنه قال: تعدل شهادة الزور الشرك بالله، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن وائل بن ربيعة قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: عدلت شهادة الزور بالشرك بالله، ثم قرأ: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الربا بضع وستون بابا والشرك نحو من ذلك. قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن هلال بن حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق التمائم وعقد الرقى فهو على شعبة من الشرك. نعم. وقول شعبة من الشرك كما تقدم معنا في التمائم هي نوع من أنواع الشرك، يعني ترجع للكهانة وأشباهها، ومنها التول، واضح؟ ولذلك ابن مسعود لما سئل عن التمائم قالوا: قد عرفناها، التمائم ما يعلق لدفع العين أو دفع الحسد أو نحو ذلك. طبعا خلاف في التمائم من القرآن، وعائشة تقول تجوز بعد البلاء، لكن عبد الله بن مسعود كان يفتي بأصحابه وجماعة ذهبوا إلى أنه يمنع التمائم من القرآن، سواء التمائم كلها سواء من القرآن وغير القرآن. فمن غير القرآن أن يعلق مثل عين أو يعلق شيء يدفع الحسد، أو هذا من نوع شرك أصغر، في شيء اسمه التول ويعلق، وهذا التول يزعمون كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه لما سئل عن التول قال: يتحبب به بعض النساء إلى الأزواج، أشبه بالكهانة ونحو ذلك. وفي حديث عقبة بن عامر الجهني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق وداعة فلا ودع الله له، أو فلا ودع الله له، يعني لم يجعل الله في سكون ودعة وراحة، فهذا الدعاء عليه، وهذا نوع من الشرك الأصغر. نعم. وذلك ابن مسعود لما رأى، طبعا هذا ممكن يكون أشكال خرز، يكون في شكل خيط، يكون في شكل حلقة، يكون في شكل صورة، أي شيء يعلق أو حتى يوضع في بعض الأعشاب مثل الكمون، أو بعضهم يضع بعض الأعشاب حتى أشياء هكذا يصرها ويضعها معلق على الفتى، وبعضهم يعلق يعني بعض الأنواع من الذهب أو أي شيء يعلق، ولا يشرط أن يعلق على الصدر. قلنا التمائم أينما كانت فهي شرك، في أي موضع كانت كما جاء في الأثر، سواء كان تحت وسادته، في سقف بيته، في مدخل بيته، في أي مكان، في سيارته، في يده، في أي مكان، فهي تعد تميمة ونوع من أنواع الشرك. ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل على أهله ووجد عليهم خرزة معلقة فقطعها وقال: إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. نعم. طبعا أن تدخل في الشرك الأصغر المنافي لتوحيد الربوبية، تعليق التمائم والخرز ونحو ذلك. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيات ما سلمناهن منذ حاربناهن، فمن ترك منهن شيئا خيفتهن فليس منا. وقال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان عن نافع بن سرجس عن عبيد بن عمير

قال يحيى: وكان السفيان ينكر أي أن يقول أنا مؤمن، وحسن يحيى الزيادة والنقصان ورهاه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن رجلا قال عند عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه: إني مؤمن. فقيل لابن مسعود: يا ابن مسعود، إن هذا يزعم أنه مؤمن. يزعم. قال: يزعم. إن هذا يزعم أنه مؤمن. قال: فسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم. فقال له عبد الله: فهل لا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ نعم، كما فوضت الأولى هل لا فوضتها كما فوضت الآخرة. وهذا الأثر كان في انقطاع بين الحسن وبن مسعود، لكن مراسيل الحسن ترجع خاصة الموقوف مثل هذا، وإسناده صحيح إلى الحسن. حدثنا قال يزيد بن هارون قال حدثنا أبو الأشهب وجعفر بن حيان روى له أصحاب الكتب الستة. نعم، هذا إسناد صحيح إلى الحسن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: إذا قيل لك مؤمن أنت فقل أرجو. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كريه فقال علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال الخارجي: أو منهم أنت؟ قال: أرجو. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمر بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال: سمعت هشاما يقول: كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن إبراهيم قال: كان لعلقمة جار من الخوارج يؤذيه، فقال له علقمة: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال له الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوه قال: قال لي سعيد بن جبير: ألم هارك مع طلق؟ قال: قلت بلى. فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجع. قال أيوه: وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. نعم، سبحان الله. طلق بن حبيب كان خارجيا في ديج أمره، هو يزيد الفقير، فمر نووا وعزموا على الخروج والله، فلما أرادوا الخروج أدركوا جابر، كان يحدث جابر بحديث حديث الخروج من النار، فنطق له رجل وقال: انظروا ما تقول يا جابر نحو هذا، فلكم تحدثون بحديث مخالف القرآن. فعارض جابر، يقول الراوي: فرجعوا لما حدثهم جابر أنه سياق الآية في الكفار، فرجعوا، صار طلق بن حبيب خارجيا. معنى طلق بن حبيب هذا من العباد، يعني كان عابدا، حتى كانوا يضربون به المثل أنهم يتمنون عبادة طلق بن حبيب وحلم محمد بن مسلم بن يسار، هو بصري. ومع ذلك انظر ما يقول في سعيد بن جبير، يقول: مرجي. وقد كان أي طلق كان نعم صار مرجعا. نعم، طلق بن حبيب لما سمع هذا الحديث رجع من الخروج إلى الإرجاء، الله المستعان. وقد ذكروا من عبادته العجب، حتى كان يقول طاووس: ما رأيت أحدا أحلى صوتا من طلق بن حبيب، ولا أخشى لله من طلق بن حبيب. واضح. وما كان يعني مض مرجع يعني متساهل، الإرجاء اللي فيه تساهل ودخل في الحيل ودخل في الربور، هو إرجاء أهل الرأي هذا الأخص يعني. لكن إرجاء هؤلاء العباد الزهاد مع قوله مرجع، وكلمة مرجع عند السلف تساوي مبتدع كما تقدم معنا في الأسماء الأحكام، أن الذي مرجع ذم، يعني ما يعني مثلا ما تجده من مدح لعبادته ونحو ذلك، فهذا حكاية واقع أنه لا يكذب مثلا إذا احتجناه في باب الرواية أنه صالح. واضح، وأنه كان يعظ الناس، وحتى كلمته المشهورة التي صارت تعريف للتقوى لما كان فتنة ابن الأشعث قالوا له استشاروه ماذا نصنع، قال اتقوها بالتقوى، قالوا صف لنا التقوى، قال أن تعمل، شوف العمل بطاعة الله، إذن يرون فرضة العمل وما يقول العمل مستحب لها نبذ تعمل، قل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. هذا يؤكد لك أن المرجع تؤمن بالوعيد، ولكن البلاء كما قال أحمد رحمه الله. نعم، وهذه فيها فائدة، أنه حتى يأتيك شخص يقول لك عابد وزاهد وفاعل، انظر السلف قال مرجع وكانوا يعرفون عبادته كما تقدم. نعم، حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال كان إذا قيل له أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على ذلك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن عن فضيل عن إبراهيم قال إذا سئلت أنت مؤمن فقل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن إبراهيم قال السؤال عنها بدعة وما أنا بشاك. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ونرجو أن نكون كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن لهيعة قال حدثني بكر بن عامر المعافري عن رجل من حمير قال قال عقبة بن عامر الجهني إن الرجل لا يتفضل الإيمان كما يتفضل ثوب المرأة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله هذا في الزيادة لا يتفضل، هذا في الزيادة أحسن. نعم، التفضل والزيادة يتفضل يعني في زيادة الإيمان. لا لا لا، مو هذا المعنى، ممكن يتفضل إما يكون في الفضل في القدر وإما يكون النقصان، لأنه نعم تفضل في الثياب إذا لبس ثياب خفيفة، نعم يكون في النقصان، نعم يكون في النقصان، نعم. لكن ثوب فضل يعني زائد، هنا يتفضل المرأة تتفضل في ثيابها يعني تتخفف. أي نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله يعني ابن حبيب بن أبي ثابت عن أمه قالت سمعت سعيد بن جبير وذكر المرجع فقال اليهود. نعم. طبعا اليهود هنا اليهود القبلة، تسمية لهم بيهود القبلة، ما وجه علاقة الإرجاء باليهودية؟ تعال في القرآن تجد اليهود، أولا قال الله عز وجل عن اليهود أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو معدودات، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هذا الشيء يقوله المرجع، يشتقل المقابل هذا، من يقول لنا؟ طب هذا الحكم الأخرى المرجع يشتقل في الآخرة مغفور لهم، فالمرجع يقول مغفور لهم. فاليهود شاركوهم، شاركوا اليهود، شابهوهم يعني. واليهود تقول ذنوبنا يعني طبعا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قالوا تحلت قسم يعني قدر عبادة العجل وندخل الجنة، طبعا يشهدوا لأنفسهم بالجنة. هذا وجه المشابهة. اثنين، أن اليهود يقولون ولا يعملون، اليهود يقولون قولا حسنا ولا يعملون. قال الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لما ترجع للتفسير سعيد بن جبير يقول قالوا نحن على ملة إبراهيم، قول دعوة، طيب فين العمل؟ فاتخذتم عند الله عهدا، فين العمل؟ فين التطبيق؟ لا يوجد. المرجع هكذا يقول قول حسن ولا يرعى من الإيمان. ثانيا، اليهود زكوا أنفسهم، قالوا نحن ذنوبنا مثل أولاد الصغار، فقال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب. والمرجئة لا تستثني في الإيمان، تزكي أنفسها، فقلت مؤمن عند الله، مؤمن حقا، مؤمن مستك من إيمان، مؤمن البتة، هذه عبارات كلها عبارة تزكية ونفخ، فهمت القضية كيف؟ كذلك اليهود، وهذا دخل على إرجاء أهل الرأي، أنهم بسبب الإرجاء تخففوا من الأعمال. قال الله تعالى حتى احتالوا وقعوا في الحيل، فقال الله عز وجل في أصحاب السبت: ومن كان مثلهم، كما قال بعض السلف ذكر الله الإرجاء في القرآن، قال: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، بالنص سيغفر لنا، نفس كلام المرجع: سبحانك اللهم سبحانك، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وإذلك السلف لما يقول المرجع يهود القبلة، هذا التدقيق عظيم جدا جدا، لا بد أن تنتبه له حتى تعلم أن هؤلاء لا يتكلمون إلا بعلم. وطبعا مشابهات كثيرة بينهم بين اليهود، وكذلك في قولهم شهادة بالإيمان عند الله قالوا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. شوف التزكية كلها ترجع للتزكية، مؤمن عند الله وهكذا يعني، ويغفر لي وأنا أولى الناس بالحق وهكذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن عطاء بن السائب قال: قال سعيد بن جبير لذر: ما هذا الرأي الذي أحدثت بعدي والزبير بن السقيل يغنيكم بالقرآن؟ نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة كمثل الصابئين. حدثنا أبو عبد الله طبعا الصابئة وجه التشبيه هنا، وأعطاهم مثلين لعله شرح الأصل. يقول: ووجه تشبيه بالصابئين، المحقق الأسفل يقول: أنهم قالوا فوافقوا المسلمين في الكلمة وتركوا العمل، وخرجوا فوافقوا المشركين وتركوا العمل، وليبنا لي واتقوه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، هذا في نظر الصابئة. أظن التعليق المحقق هنا فيه نظر. الصابئة وجه تسميتهم الصابئة، والله أعلم، أن الصابئة من أتوا وتوسطوا بين اليهود والنصارى. يعني قالوا لما جاء سألوا عن دين اليهود لم يتبعوا، وسألوا عن دين النصارى فتوسطوا، والمرجئة توسطوا بين الخوارج وأهل السنة في ظنهم يعني، فلم يقول ما قال الخوارج بالتكفير مطلق، ولم يقولوا بمقالة أهل السنة، ففيهم جانب إيش؟ جانب المعاكسة يعني، هذا جانب إيش؟ جانب المعاكسة. على أنه الصابئة نتكلم عن صابئ المشركين، طبعا صابئ الحنفاء المشركون الذين بعث فيه نبي الله إبراهيم عليه السلام. وبعضهم قال أن الصابئة هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، يعني أبو منبه الذي كان عالم بالكتب السابقة يقولون يقول لا إله الله ويعبدون الملائكة. نعم، بعضهم قال يعبدون الملائكة، وبعضهم قال يقولون لا إله إلا الله، لعل هذا اللي أخذ به المحققون إذا لم أكن واهما، إن شاء الله نراجع الأثر في تفسير صورة الحج، لعل بعض الإخوة يذكرنا به، نعم، قال يقولون لا إله الله ولا يؤمنون بشريعة حسبه ولا يتبعون شريعة. لو كان هذا كذلك يكون قوي جدا، إذا ما قاله المحقق في الأسفل له وجه حظ من النظر في تفسير الصابئة هنا، في تفسير آية الحج، اللي حب يراجع شوف آية الحج في تفسير معنى كلام وهب بن نبي رحمه الله في معنى هذه الأمة، ذكر الطبري وغيره. نعم، فضل. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة رضي الله عنه قال إني لا أعلم أهل دينين أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون إنما الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عمر الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال ذكر عند سعيد بن جبير المرجئة فقال فضرب لهم مثلا قال مثلهم كمثل الصابئين، إنهم أتوا اليهود فقالوا ما دينكم؟ قالوا اليهودية. قالوا فما كتابكم؟ قالوا التوراة.

للمرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت إبراهيم يحدث عن علقمة قال قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه إني مؤمن قال قل إني في الجنة ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن حذيفة رضي الله عنه قال إني لا أعلم أهل دينين في النار، قوم يقولون إن الإيمان كلام وإن زنى وقتل، وقوم يقولون من قبلنا كانوا ضلالا يزعمون أن الصلاة خمس وإنما هي صلاتان، صلاة العشاء وصلاة الفجر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن ليث عن الحكم عن سعيد الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال الولاية بدعة والإرجاء بدعة والشهادة بدعة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة عن سليمان بن يسار عنها قال حدثني المسور مسور حدثني المسور رضي الله عنه حدثني المسور المسور مسور بن مخرمة رضي الله عنه قال حدثني المسور قال دخلت أنا وابن عباس على عمر رضي الله عنه حين طعن فقلنا له الصلاة فقال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة فصلى وجرحه يثعب دما. نعم طبعا هنا سيذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك أدلة يعني بعض النصوص في تكفير تارك الصلاة، وهذه مسألة مهمة، مسألة ماذا؟ تكفير تارك الصلاة. طبعا السلف يذكرونها في كتاب الإيمان ردا على المرجئة، وقد تقدم معنا هذا، قلت لكم أنه من المسالك الثلاث التي يرد بها على المرجئة في كتب الإيمان عند السلف، منها بيان أن تارك العمل كافر، إما كفر أصغر لكي يبين أن هذا العمل من الإيمان يعني فعله من الإيمان يعني، وإما كفر أكبر بأن تارك العمل بالكلية كفر. تارك الصلاة عند السلف مثال على الرد على المرجئة. لماذا؟ لأن الصلاة هي المحقق لكلمة التوحيد. مثلا لما يقول لا إله إلا الله، طيب ما هو العمل الظاهر مقداره الذي يتحقق به في العلم حتى نعلم أنه هذا مسلم؟ هو الصلاة. فإذا ترك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر كما سيأتي معنا. طيب أدلة تكفير تارك الصلاة من السنة والآثار كما سيأتي، وهذا إجماع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على هذا القرآن، يدل على هذا القرآن. القرآن لما تقرأ فيه تجد أن الممتنعين عن الصلاة، ممتنعين عن السجود، ممتنع يعني الذي لا يفعل، ليس ممتنع، لأن كلمة ممتنع هذا لفظ مشترك يطلق على الذي يترك ويقاتل فيسمى ممتنعا، واضح؟ ويطلق الممتنع على من يترك الفعل مجردا فيسمى ممتنعا، هذا موجود في إطلاق النصوص وألفاظ السلف. فمقصودنا هنا أنه في القرآن الممتنع عن السجود، الممتنع عن الركوع هم الكفار. قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. من هؤلاء؟ الذين كانوا لا يسجدون في الدنيا، أو كان يسجد لكن يسجد رياء كالمنافقين، كما جاء في حديث أبي هريرة بسعيد خدري في الحديث الطويل في الشفاعة أنه ما يستطيع أن يسجد. فإذا هنا دل على أن الممتنع الذي يدعى إلى السجود، قيل هو الأذان ونحو ذلك، يدعى إلى السجود وقت الصلاة يدعوه فلا يصلي فهذا كافر، لأن الله عز وجل ذكر أن الممتنع عن السجود هم الكفار، كذلك الممتنع عن الركوع هم الكفار، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون. قالوا ما سلككم في سقر إلى أن قال قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى أن قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن التولي فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فقابل التولي بالصلاة. فالتولي هو أنك لا تفعل الطاعة، تدعاها فلا تفعلها، يسمى متوليا ويسمى ممتنعا. قال الله عز وجل: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون، تدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. أقوال، قيلهم بنو حنيفة، قيل الروم، قيل أقوال. قال: فإن تطيعوا، هذا الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا. إذا قابل الطاعة بالتولي، طاعة بالعصيان، تطيعوا تتولوا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. واضح؟ هذه في في في هذا الباب مسألة ماذا؟ مسألة أن القرآن وصف أن الذين يتركون الصلاة ويتركون السجود ويتركون الركوع هم الكفار، ووصفهم بالكفر، ووصفهم بالكفر، ووصفهم بأوصاف كثيرة، تكذيب وغير ذلك، أنهم ليسوا بمؤمنين أو بمسلمين. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، لآخر الآيات في هذا. ثم القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقامة الصلاة، قال: وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. واضح؟ طيب، تأتي الآن الأحاديث التي سنسمعها. أن السلف فهموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، أن الكفر الأكبر، ستأتي معنا الآثار. يبقى الآن الذين علقوا الكفر بالجحود، قال أحمد لا نعرفه. شوف الإمام أحمد لما سئل: من قال من ترك الصلاة فقد كفر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، فقالوا حينئذ من تركها فقد كفر، قالوا جحدها، قال أحمد لا نعرفه، يعني هذا التفسير محدث لا يعرف له سلف إلا المرجئة. سلف هذا التفسير بالجحود هم المرجئة. واضح؟ لذلك احتجاج المرجئة في باب عدم تكفير تارك الصلاة يرجع إلى جملة أمور. الأمر الأول أنهم يستدلون بالأدلة العامة على أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه أدلة عامة يستدلون بهذه العمومات، ويقولوا تارك الصلاة يقول لا إله إلا الله. طبعا هذا هو الإرجاء بعينه، لأنه كما قال السلف هذا قبل أن تنزل الفرائض، فلما نزل الفرائض آل الأمر إليها. سنين يستدلون بأدلة فيها أن الناس ليس لهم شريعة يعملون بها، مثلا كأدلة يأتي زمان على الناس لا يدرس في الإسلام كما يدرس وش الثوب ويرفع القرآن وكذا وكذا وكذا، فلا يدرى ما صلاة ولا الصيام، حديث حذيفة، فاحتجون بهذا. طبعا هذا في زمان رفع القرآن، هذه شرائع. واضح؟ فهكذا أدلتهم، إما في زمان لا يوجد في شريعة أو لم تنزل فيه الفرائض، وإما يستدلوا بأدلة مطلقة لا يفهم منها الترك الذي نتكلم عليه، الترك المعين. بمعنى حديث مثلا مما يحتجون بوضعه يعد عندهم أقوى دليل: خمس صلوات، حديث عبادة بن الصامت، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد، من حافظ عليهن وصلهن في مواقيتهن لأخذها قال كان له عهد أن يدخله الله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، أو لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقالوا انظر، جعل غير محافظ على الصلاة تحت مشيئة الرب، وحينئذ هذا يدل على مسلم، وهذا فيه نظر كبير، لأن المحافظة هنا هي في الكمال، يعني في الكمال الواجب الذي لا يترتب عليه ترك الصلاة، بس المحافظة على صلاتها في الوقت الموسع أو الأفضل، فإذا صلى في ضروري الوقت فهو يعد مصليا لكنه أذن، فهذا لم يحافظ. وهذا الذي مضى معنا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ابن مسعود لما قيل له أن كنا نظن أنه الترك قال: لو تركوها لكانوا كفارا. وهذا مثل قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إلى غير ذلك. وذلك الأمراء الذين في آخر الزمان يؤخرون الصلاة عن وقتها، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ صلوا معهم لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم، أو قال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم، أو اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. فهذا منه المحافظة التي ليس فيها ترك، وإنما هي إضاعة المواقيت، عدم الاعتناء بذلك. فهمت القضية كيف؟ إيه نعم. إذن هذا ما يحتجون به. يبقى الآن في بعض المسائل، بعض الناس قالوا أنه تارك الصلاة لا يكون كافرا حتى يستجيبه الإمام ويأبى. هذا أصلا ضرب من الإرجاء، لأن الرجل الذي يكون في قلبه شيء من الإيمان ويقر بوجوب الصلاة ويقول أنا ملتزم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أمره القاضي بأن يصلي ولا يصلي فيؤثر السيف على الصلاة، هذا لا يكون إلا كافرا، لا يكون معه إيمان أصلا، إيمان في قلبه. واضح ولا لا؟ وهذا في نقوله، وانتبه معي جيدا في مسألة ماذا؟ ارتباط الظاهر بالباطن. ارتباط ماذا؟ الظاهر بالباطن. يعني لابد تعلم أن الشبهة التي دخلت على المرجئة بجميع أصنافها هي أنهم لا يقرون بالتلازم بين الظاهر والباطن، فيفصلون الظاهر والباطن. يعني كما قلت لكم يتصورون في أذهانهم أشياء لا وجود لهم إلا لا وجود لها إلا في أذهانهم. واضح؟ مثل ماذا؟ مثل أن الإنسان ممكن يكون عنده إرادة جازمة، ها، وقدرة تامة ولا يفعل. ممكن الإنسان يكون عنده إيمان في قلبه ولا يعمل خيرا قط في الظاهر. ممكن الإنسان يكون ممتنع عن الأعمال الظاهرة وفي قلبه إيمان. هذه أشياء لا وجود لها إلا في عقولهم وأذانهم. أما في الواقع الحقيقي والواقع النصوص والأدلة فإنهما لا يجتمعان. لماذا؟ لأن عمل الظاهر من لوازم إيمان القلب، بينهم تلازم، ألا وإن بالجسد إيش؟ مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، الحديث. فهكذا تفهم الباب وتعلمه. الأدلة سيذكر المصنف رحمه الله تامة مشبعة إن شاء الله تعالى في بيان كفر تارك الصلاة. نعم. قول عمر لا حظ في الإسلام صريح. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن الحسن قال بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين العبد وبين أن يشرك فيكفر فأن يدع الصلاة من غير عذر. نعم. حدثنا أبو عبد الله حدثنا أبو عبد الله قال رضي الله عنه قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. نعم. وجابر نفسه رحمه الله ورضي الله عنه نقل الإجماع، يعني نقل الإجماع على أن تارك الصلاة كافر، وكذلك أبو هريرة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة فمن تركها كفر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الشرك أن يترك الصلاة. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركه كفر إلا الصلاة. نعم. طبعا بعض معترض وأشار المحقق هنا للإشكال وقع بينه في اعتراض ربيع المدخلي في مسألة تارك الصلاة. طبعا بعض الناس، يعني هذه مسألة، بعض الناس يقول لك مثلا الذي لا يكفر تارك الصلاة يعني لا علاقة هذه المسألة بالإرجاء، وهذا غلط، هذا غلط واضح وظاهر. لماذا؟ لأنه لا يخلو يا إخواني كتاب من كتب الاعتقاد في باب الإيمان، في باب الإيمان، إلا ويتكلمون عن تكفير تارك الصلاة ويجعلونه للرد على المرجئة. ليس فقط من باب أنه البعض ممكن يذكرك يقول لكم ذكروا أشياء من الكفر العملي الأصغر، لا هو من باب أنه كافر لا يسمى مؤمن تارك العمل، يعني في هذا المقام في مقام ترك الأعمال باب رد الإرجاء، كما قال أبو داود رحمه الله. إسحاق لما روى حديث لأئمة الذين يقيمون الصلاة في في في عدم الخروج عليهم قال لا ما أقاموا فيكم من الصلاة، قال إسحاق فيه هلاك المرجع، يعني المرجع راحت خلاص تضيع، لأنه ماذا؟ لأنه الإمام على كيف أعرفه مسلم مقدار الحد الأدنى إذا هو فجر وظلم وضرب الأبشار وأخذ الأموال بغير حق كيف أعرفه مسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما كان يصلي، فجعل هذا الضابط، فانهلكت المرجع لأن لا ترى العمل من الإسلام ومن الإيمان. فهمت القضية كيف؟ فلذلك المسألة هذه مسألة مهمة جدا، يعني مسألة أنه ربط قضية أصل العمل الظاهر بالصلاة وأنه هي المقدار المعين في العمل الظاهر الذي يتحقق به وصف الإسلام، هذا مهم جدا في الرد على المرجع. ولا يتساهل في المسألة ويقال أنه فيها مسألة فقهية وأنه مسألة خلافية، هذا كله غلط، ومن ادعى الخلاف لم يقم على ما قال إلا أوهام فقط، أوهام وظنون، ما في شيء صريح واضح. إينا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني أبان بن صالح عن مجاهد بن جر أبي الحجاج عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت له ما كان فرق بين الكفر وبين الإيمان عندكم من الأعمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الصلاة. نعم سبحان الله. وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة قال أضاعوا المواقيت ولم يتركوها ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. نعم التابعين الصحابة كلهم على قول واحد، يعني وذلك أحمد لما قال لا أعرف هذا إمام لأئمة السنة استقرأ الأبواب استقراء تاما رحمه الله تعالى، استقرأ الأبواب استقراء تام، خاص هذه أبواب الإيمان عنده لها جرب وحصر رحمة الله عليه، قال لا أعرف أحد في الصهر بالجهود، ونحن نقنع هذا لا أعرفه يقصد أحمد من أهل السنة، إذن هو تفسير أهل البدع، يعني من فسر هذا الحديث قال من تركه جائدا فقد كفر، هذا تفسير أهل البدع وليس تفسير السلف، لا ينحل السلف هذا التفسير، ولو كان أحمد يعرف عن الشافعي عن ماذا قاله قال بي فلان أو فلان رحمة الله عليه، لكن قال لا نعرفه، أما من فسره بالجحود فلا نعرفه. نعم رحمة الله عليه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال عن مسور بن مخرمة أن ابن عباس دخل على عمر وقال مرة دخلت مع ابن عباس على عمر بعدما طعن فقال الصلاة، قال نعم ولا حظ في الإسلام لامرئ أضاع الصلاة فصلى والجرح يثعب دما. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا حنظلة الجمحي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم عن يزيد بن بشر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قيل لابن عمر فالجهاد؟ قال الجهاد حسن، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو سبب حديثي أن واحد قال لابن عمر ألا تغزو، فعمر ابن عمر حدثه بهذا الحديث وليس فيه ذكره، قال ابن عمر ما لك تحج وتعتمر ولا تغزو، فقال ابن عمر ويلك إن الإسلام بني على خمس، وذكر له الحديث ولكن قال له الجهاد حسن. نعم قال في فائدة من الأعمال ليست على درجة واحدة أنها مراتب. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عبد الله بن أبي زكريا أن أم الدرداء حدثت أنها سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول لا إيمان لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المسعودي قال حدثنا الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال قيل لعبد الله رضي الله عنه إن الله عز وجل يكثر ذكر الصلاة الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال ذاك على مواقيتها. قالوا وما كنا نرى إلا أنه ترك الصلاة. قال تركها كفر. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن المسعودي عن وهذا يؤكد أثر عبد الله بن شقيق أن الصحابة لم يكونوا يقولوا لعمل بعينه إذا تركه الإنسان كفر نصا، المقصود نصا ليس احتمالا يعني لو وجهان، لا مجرد تترك. عبد الله بن شقيق يقول هذا في مروى ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، أنهم لم يكونوا يقولوا لعمل تركه رجل كفر غير الصلاة، فقد كانوا يقولون تركه كفر يعني نفس ترك الصلاة. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله رضي الله عنه الكفر ترك الصلاة. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن سفيان وعبد الرحمن وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال من لم يصلي فلا دين له. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن عمر رضي الله عنه لما أصيب جعل يغمى عليه فقالوا إنكم لن تفزعوا بشيء مثل الصلاة إن كانت به حياة. فقالوا الصلاة يا أمير المؤمنين قد صليت. فانتبه وقال الصلاة ها الله إذن ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال فصلى وإن جرحه يثعب دما وإن جرحه قال فصلى وإن جرحه يثعب دما. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال دخل حذيفة رضي الله عنه المسجد فرأى رجلا فصلى مما يلي أبواب كندة فجعل لا يتم الركوع ولا السجود. فلما انصرف قال له حذيفة منذ كم هذه صلاتك؟ قال منذ 40 سنة. فقال له حذيفة ما صليت منذ 40 سنة ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا. ثم أقبل عليه يعلمه قال إن الرجل ليخف الصلاة وإنه ليتم الركوع والسجود. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن القاسم والحسن بن سعد قال قال عبد الله رضي الله عنه تركها كفر. نعم. هنا فائدة مهمة في قضية تارك الأعمال من جهة الأفراد. العمل الظاهر ليس على درجة واحدة كما تقدم معنا كلام ابن عمر لما ذكر له الجهاد قال جهاد حسن، لكن هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الأعمال ليس على درجة واحدة، هل كل ترك في أفراد من أفراد العمل يكون كفرا؟ الجواب لا. الخمس الأركان تارك التوحيد طبعا كافر، هذا بالاتفاق، والمرجئة لا تخالف هذا ولا أحد يخالف هذا وتقدم معنا. تارك الصلاة هو العمل الظاهر كفرد معين تخالف فيه المرجئة، واضح. تارك الزكاة تركا مجردا والصوم والحج فيه خلاف. كل عمل ظاهر انتبه معين إذا ترك العمل به ظاهرا فلا يكون كفرا نصا، يعني كله يفصل فيه. مثلا إذا ترك بر الوالدين نفصل، إذا ترك صلة الأرحام نفصل. يعني ماذا نفصل؟ يعني في أحوال قد يكون كفرا أصغر أو يكون مثلا معصية وكبيرة من الكبائر، وفي أحوال هو الأصل فيه، وفي أحوال يكون ماذا؟ يكون كفر أكبر، وذلك إذا أنكر وجوب ذلك أو استحل عقوق أو نحو ذلك مثلا. وقل هذا في سائر الواجبات المعينة، وقل هذا في سائر الواجبات المعينة. سيأتي معنا الحكم بغير ما أنزل الله. السلف شيء يفهمه، وهذه النقطة دقيقة جدا، كثير من الناس ما يتكلم فيها يتجاوزها. يعني أنت تقول له عندك إجماعات لازم تحترمها في الباب. كانوا لا يرون من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. العمل الوحيد الذي اتفق عليه السلف العمل الظاهر بعينه إذا ترك يكون كفرا والصلاة. غير هذه الأعمال الظاهرة أنك تحكم بما أنزل الله كعملا كبير، لأنه فرقنا بين أمرين سابقين مهمين، بأنه واحد يدين بالشريعة، هذا الدخول في الشريعة والقبول لها هذا ماذا؟ هذا من أصل الإيمان. كما أن عدم الدخول في الشريعة وعدم الانقياد وعدم قبولها بالجملة فهو كفر. لكن واحد دان بالشريعة ثم في العمل بما أنزل الله وقع له مخالفات، مرة يحكم بما أنزل الله، مرة لا يحكم بما أنزل الله، أو في كثير من الأحيان لا يحكم بما أنزل الله، وضع في وقائع وفي أحداث وفي أعراف، هل هذا يكون كافرا؟ هذا البحث في المسألة. جماعة أتكلم معك تخلط دائما من مسألتي، مسألة التي يبحثها السلف وهي لما فهموهاش خوارج، وكان أبو مجلس يشرح فيها لهم، واليوم نشرحها أيضا للخوارج والمرجع، لما قال دينهم الذي به يدينون، هو يريد أن يقول لهم هؤلاء دخلوا في الشريعة ناس، حتى قالها ابن عمر، هذا قال لم يقول، قالها عمر بن عبد العزيز في الأشراف للبلاذري، قال لما قالوا له الخوارج بني أمية كفار، قال لهم لم يقولوا لا نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا هذا، لم يقولوا نرد الشريعة لا نقبلها. في فرق، واحد يقول لك أنا الأصل عندي هذا الكتاب، كان الموضوع هذا معه خارج الدائرة ما يناقش أحد، عرف الدين الإسلام في البحث. لكن واحد داخل بالشريعة ومؤمن بها لكن يقع منه المخالفات ضمن إيمانه بالشريعة. سلف رحمة الله عليه لما قال عليه أبو عبيد أنه من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام، قال فقد شابه أهل الجاهلية، شابه إيمان يعني على ملة الإسلام مقابل الشريعة داخل بها يدين بالدين دين الإسلام، وبعدين وقع منه حكم غير ما أنزل الله، ظلم وفجر وارتشى، هذا كفر دون كفر. لذلك إذا ترك الحكم غير ما أنزل الله في هذا الوصف الثاني هذا فهو متوعد بقوله تعالى ومن لم يحكم أنزل الله فليكن كافرا، فهمت الموضوع؟ لكن اللي يقع فيه إشكال أنه يخلط بين أحوال، بين من يدين بغير دين الإسلام كأن يدين بفكرة وضعية إلحادية فلسفية كالعلمانية أو الليبرالية أو غير أي فكرة النسوية أو غيرها، وبين الذي يدين بالشريعة يعني يقبلها ثم هو لا يحكم بما أنزل الله عز وجل، يعني يحكم بغير ذلك أحكاما تكون من جنس المخالفات، فيخلطون بين الحالتين. الحالة الأولى لدين بغير الإسلام هذا ما يختلف في أحد، عرف الإسلام أو فهم الدين ما يختلف في أحد، الذي يدين بالإسلام ثم يحكم بغير ما أنزل الله هذا اللي جاء فيه التفصيل أنه أصل في فعله كفر دون كفر، والأصل في فعله أنه كبيرة من الكبائر كما قلنا في عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، لكن في أحوال قد يكفر، وذلك إذا جحد حكم الله أو استحل الحكم به بغيره أو رد حكم الله أو غير ذلك مما قاله السلف في هذا الأحوال. هنا تفهم المسألة، يعني اليوم أنت لما جاءت تسأل ويقول لك ما حكم من لم يحكم ما أنزل الله، هذا السؤال غلط، يعني غلط فهمه أنك هتنزلها اليوم على واحد يدين بالعلمانية، هذا أكبر غلط. والذي لم يميز ولم يقع عند هؤلاء من التمييز أوقع في إشكالات كبيرة جدا لليوم نعانوا من هذه الإشكالات. يعني الآن مثلا واحد ينسب الزيدة وعبيد قل هذا يفصل في التحاكم للطاغوت، هذا كذب، هو مفهمان، هو في رأسه أشياء، هو في رأسه ألفاظ مجملة لا يفهمها، فبالتالي بعدين ينسب لك أشياء على مقتضى فهمه، لأن العقلاء وهذه كررتها كثيرا لكم، العقلاء يا إخواني إذا اختلفوا فإنهم يحررون مواطن النزاع، موطن النزاع يحررونه، لا يتكلمون بشيء مجمل. لكن واحد يعيب قولك عبثا وجهلا على قولة ذاك ابن الوردي أيها العائب قولي عبثا إن طيب الورد مؤذي للجعل، يعني واحد يعيب قولك عبثا ما هو فهمان الوضع، يأتيك ويقول لك أنت لما تقول كفر دون كفر وأن آية الآيات الموجودة في المائدة أنها أصل فيها كفر دون كفر عند السلف والكفر أكبر استثناء أحوال، قل انظر هذا لا يكفر الموجود اليوم، أنت ما تفهم، أنا الموجود اليوم أفهمه خيرا منك إن شاء الله. لماذا؟ لأن أنا أراه لم يدين بالإسلام أصلا، مش نبحث في مسألة حكم بغير ما أنزل الله ولم يحكم ما أنزل الله، أصلا لم يدين بالإسلام. يعني مثل ما تأتيني وتقول لي إيش رأيك في بايدن ولا ترامب ولا غيره، هذا عندي كافر، يعني هذا الموضوع، يعني لو تفهم الوضع عندي هذا علماني، هذا خارج دارة الإسلام، هذا يدين بغير الإسلام. قلت طيب هو لا يكفر في الحكم إلا أن يدين بغير الإسلام، هو أعظم شيء يتعلق بالشريعة أنك ماذا تدين بغيرها، هذا أشد من أنك تدين بها ثم تخالف ضمن الشريعة، أن المخالفة ضمن الشريعة فيها تفصيل، ممكن تكفر ممكن لا تكفر، ممكن مجتهد مخطئ، أحوال ثلاث معروفة عند أهل العلم: في مقام الاجتهاد ممكن تكون مجتهد مأجور بالأجر والأجرين، وفي مقام المخالفة النصية ممكن يكون كفر دون كفر أو كفر أكبر في أحوال. هذا اللي يدخل بالشريعة، وهدخل الشريعة أصلا نبحث فيه هنا اليوم، علماني ولا ليبرالي ولا نسوي ولا ديمقراطي ولا شيوعي ولا أي فكرة، حتى لو تسب للإسلام، حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يدين بالعلمانية أو الليبرالية أو أي فكرة إلحادية، لا أنصص إلا على جريء التمثيل، أي فكرة إلحادية قائمة على نقض الدين واتخذ إله هواه، فهذا مشرك كافر بالله العظيم، ولا يشك فيه إلا من هو مثله ممن أعمى الله بصيرته. هذا موضوع منتهي منتهي مرتاح إليه، وأحكامه التي تصدر منه هي وفق الاعتقاد الليبرالي أو العلماني أو أي أحكام، أحكام كفرية، فمن رضي بها أو طاعه فيها أو وافقه عليها أو تحاكم إليه كافر. انتهى الموضوع. حفامين الوضع هذا قديما قبل ما تأتوا أنتم مردين على كروشكم، يجب توضحون الأمور هذه ولله الحمد لله. لكن نحن نريد أن نقول، لأن البحث مع القطبيين في أصل الدين فوقع في إشكالات، لما يجي شخص يعتبر الحاكم غير مظل الطاغوت تريد تضبط له الألفاظ، أن تضبطك للألفاظ لا يعني دفاعك عن طائفة بعينها. يعني الإمام أحمد لما جاء رجل وقال له المرجئة تقول الإمام بالمعرفة، قال لا تقول هذا المرجئة تقوله الجهمية، هل هو في دفاع المرجئة ولا هو إنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه ونصب للعلم دلالاته وموضعه؟ العلم يحترم، العلم ما فيش نفوس وعواطف، ولا واحد انت يا مسخن شويه اخي انت حر وراء ما وراء ما وراء ومسخن بالامور وتاتي وتنزل علينا بالاحكام، لا الامر ليس كذلك. لما نقول الحاكم بغض النظر ليس طاغوت، هذا مهم جدا، لان هذا راجع لفكره الحاكميه، لنظريه الحاكميه عند القطبيين، الحاكم بغض النظر اله، هكذا قال المودودي وبعده ابن قطب، قالوا الحاكم إله، إله له سلطان، وبعدين فسروا لا إله الله بالحاكمية، وهذا غلط كبير. وبعدين نجعل درجات الحاكمية كدرجات الألوهية أو كصف الألوهية في جميع الأحكام، وهذا غلط، لأن الألوهية لا تنبغي للإنسان منها شيء أن يدعيها، لا تصلح الألوهة إلا لله وحده لا شريك له. أما الحاكمية ففي درجات يوصف بها العبد، قال الله عز وجل فابعثوا حكما سماه حكما وتدلوا بها إلى الحكام، إذا حكم الحاكم والرجال يحكمون. فلذلك ثم يتعلق ما يتعلق بالألوهية هو حق خالص لله لا يقاس عليه، لا يدخل قياس، حق خالص لله محض. أما الحاكمية يدخلها القياس في بعض أفرادها، ففي قياس على حق المخلوق للمخلوق ومظالم وأشياء ومعاملات، فما يمكن أنت تريد تمرر تفسير ابن قطب وتقول لا أنتم جماعة فصلوا في الموجود اليوم. أنا أعرف الحرب الحقيقية لحد الساعة ما وجدت واحد يواجهني في الحرب الحقيقية، كل يواجهك بكلام مثل الصبيان ومثل النساء تعوي. الحرب الحقيقية تعنف، ما هو أصل الدين؟ ما هو الحاكمية عندك؟ ما هي تفسير كلمة لا إله إلا الله التي ضل فيها كل طوائف الكلام، كل له تفسير وتأصيل؟ أنت تريد تلعب على الشباب تقول له الحاكم نزل الطاغوت وهذا غلط، وكيف لا يقال كعب بن أشرف؟ كعب بن أشرف طاغوت على لبن بها من قبل، بنص القرآن ما أحد يخالف فيها، قالوا السلف. لكن البحث الحقيقي والضابط الحقيقي هو أنك لابد أنك تعرف، هذا المهم جدا، أن مسائل الحكم تبحث كما بحث السلف. إمام أحمد لما يسأل رحمة الله عليه، وأنا قلت هذا كثيرا، لما سئل عن الآية في مسائل الشيلنجي قال كفر لا ينقل عن الملة، هل قال أحمد مرجي؟ تبا لك لو قلت يا أحمد مرجي، خسيت، تف وخف لك إن شاء الله إذا قلت أنا أحمد مرجي. إمام أهل السنة والجماعة سئل عن من لم يحكم أنزل الله وقال كفر لا يخرج عن الملة، لا ينقل عن الملة، قال حتى يأتينا الأمر لا يختلف فيه. طيب إيش تقول من إمام أحمد؟ تقول إمام أحمد هذا كلام أحمد في الحكم ما أنزل الله، لأن السلف يبحثون في هذه القضية أن آيات ما إذا كفر فيها ظاهر، يعني فيه تفصيل، ليس نص يعني كفر أكبر لا يحتمل غيره وبالتالي غيره باطل، لا ليس هذا، في الأكبر وفي الأصغر، وإذا اختلفت العبارات اختلفت الاعتبارات كما تقدم. لكن من يدين بغير الإسلام هذا بحث آخر. اليوم المرجئ وأنا قلت في الدورة التأصيلية لعبوا لعبة، غلاة هؤلاء الغلاة لعبوا لعبة، وش هي؟ أنه يأتون آثار السلف ويحطك أمامها، يقول لك أنت أخي تقول حكم النظر كأنه مشكلتهم حكم، لا، هو البحث، تعال نبحث قبل أن نبحث في الإجراءات التنفيذ وافقت شرعا لا، هل هو داخل الشريعة أم لا؟ هذا سؤال رقم واحد. هل هذا الشخص هو متوفر في حد دخول الشريعة ليحصل به الإسلام الظاهر للإنسان أم لا؟ أقول لك واحد كيف؟ يعني الآن أنت لما تضع أمامك وتقول هو يدين بالفكرة الفلانية من أفكار الإلحاد، هذا خارج الدائرة. بعدين هو خارج الدائرة خلاص انتهى، هذا حاله. لكن هم يتجاوزوا هذا البحث على أساس أنه هذا مسلم وحكم غير ما أنزل الله، والسلف قالوا كفر دون كفر أو له أحوال وكذا، والأصل في الآية كفر دون كفر. فهنا النقطة التي ينبغي للإخوة ألا ينخدعوا بها أمام هؤلاء، لأنك أنتم كثير منكم يناقش في آيات الحكم نقاشا كما يقال يلخص كثير أبحاث يتجاوزها، سواء مع الغالي أو مع الجافي، سواء مع الغالي أو مع الجافي. البحث الحقيقي هو منزلة الحاكمية في الدين. الحاكمية كوصف لله وفعل الرب سبحانه، له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر يدبر الأمر يفصل الآيات، كمنزلة للتشريع هي فعل من أفعال الربوبية، مثل الخلق ومثل التدبير ومثل الإحياء والإماتة والرزق. كتنفيذ من العباد كما قال عمر بن عبد العزيز لست بقاض ولكني منفذ، فيما رواه الدارمي وغيره. في منزلة التنفيذ هذا حكم العباد، فيه الصواب وفيه الخطأ، فيه السنة وفيه البدعة، وفيه الكفر وفيه الإيمان، وفيه الكفر دون الكفر، وفيه يعني بحث طويل. فأنت لما يتكلم معك هو يتجاوز معك البحث، هو عنده الحاكم من أصله إله، تابع هذا جيدا، شوف الموضوع عنده إله، إله من دون الله، إذا حكم غير نظرة صرت إله. ليش؟ عم نقولش بشر أخطأ، عم نقولش أخطأ في التنفيذ، عم نقولش كفر دون كفر، عم نقولش بدعة، هذا كله محتمل الحكم بغير ما أنزل الله. ولما تقرأ صحيح البخاري لما يبوب لكم من لم يحكم أنزل الله فلاكم فاسقون، ويجيب لك أبواب الخطأ، قتل خالد مليد لأقوام قالوا صبأ، هذا اجتهاد رضي الله عنه منه. فهذا حكم أنزله وقع اجتهادا، وقد يقع هذا من العالم الفاضل والمجتهد الفاضل في هذا الأمر، يكون بين الأجر والأجرين ويغفر له خطأ. ليش الأمر كما يظن هؤلاء؟ فنحن تكلمنا فقط على قضية صلاة، فمقصودي وقد أطلت شوي لكن معليش سنأتي عليها إن شاء الله، سيذكر لك أن أمهد لك بداية أي مسألة تطرح، واضح؟ أي مسألة تطرح ينبغي ويجب على الإخوة أنه أي مسألة أمامك تطرح تفهم كما يقول أصولها عند السلف، ولا تبحث لا بعنف ولا بعاطفة سابقة ولا باهتزاز من فلان أو علان، ولا تهتم لما يطرح أولئك أو بعض أولئك، لأنه بعض الناس يريد أن يأخذك إلى خطة بعينها في مسألة بعينها ويطرح عليك هذه المسألة ويريد أن يقنعك بالأصول فيها، وأنت تغفل عن الأصل الحقيقي في البحث. فهمت القضية؟ حتى شيء صور لك أنك أنت على الإنسان قد وليت العلمانيين وليت الليبراليين، فتقع في نفسك شيء وكذا، لا لا لا لا، هذا بعيد كل البعد عن طرحكم وتأصيلكم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتم في المجلس القادم إذا يسر الله وعان بمنه وفضله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.